بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى، أو باب ما جاء في الرقى والتمائم. نلاحظ أولا أن المصنف لم يذكر حكما، ما قال الشرك ولا نحو ذلك، وإنما قال ما جاء في الرقى والتمائم. والسبب في ذلك أن الرقية منها المشروع ومنها الممنوع، فلم يذكر حكما لأنه ليس لها حكم واحد، وإنما هنالك أكثر من حكم بحسب نوع الرقية. هنالك الرقية الممنوعة والرقية المشروعة. أما التمائم فهي يمكن أيضا أن تقسم قسمين: تمائم ورد فيها الاختلاف بين أهل العلم، وهي التميمة التي من القرآن أو فيها من كلمات الله وأسمائه ونحو ذلك، وهنالك تميمة هي ممنوعة مطلقا، ثم هي مع ذلك تتفاوت أحكامها، قد تصل في بعض الحالات إلى الشرك الأكبر، وقد تكون من الشرك الأصغر. بدأ المصنف بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، فقال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، كما سبق الحديث في الصحيحين. وهذا الصحابي يقول كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، فأرسل من يكلم الناس ويخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، ما هو؟ قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو هنا للشك من الراوي، قال أنا لا أدري هل قال قلادة من وتر أو أطلق وقال قلادة، أي قلادة كانت، من وتر أو من غير الوتر، والوتر العصب يستخرج من الدواب ويكون شيئا قويا. قال إلا قطعت، يعني تقطع. لماذا؟ حمل الإمام مالك رحمه الله ذلك على أنهم كانوا يضعون ذلك اتقاء العين، يعني بمعنى ظنوا أن هذا سبب لدفع العين، فلا تصاب الدابة إذا ربطت أو علقت عليها هذه التميمة. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث في الباب. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. طيب، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، المصنف شرح هذه الكلمات، فنحن نقرأ شرحه وإن ذكره بعد حديث آخر فنذهب إليه. فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، هذا هو المعنى، وسنأخذ هذا القدر من المعنى ثم نواصل بقية كلامه في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. وشرح الرقى فقال والرقى هي التي تسمى العزائم، هي التي تسمى العزائم. والتولة قال شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إذن هذا الشرح للكلمات الثلاثة الواردة في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة. ويبدو من خلال التعريف أن التولة ضرب من السحر، ضرب من السحر، بمعنى المرأة تصنع شيئا أو تذهب إلى من يصنع لها شيئا من السحرة حتى تغير إرادة الرجل من بغض إلى محبة مثلا. ونفس الشيء الرجل ربما صنع ذلك أو صنع له حتى تتحول كراهية المرأة له إلى محبة، ففيه نوع من تغيير الإرادات، في نوع من تغيير الإرادات. وكذلك السحر يؤثر في إرادة الإنسان، فقد يبغض بلا سبب ظاهر أو يحب بلا سبب ظاهر. وسيأتي باب للسحر إن شاء الله لاحقا. طيب، لما قال إن الرقى، هل كل رقية يحكم عليها بأنها شرك؟ ولما قال التمائم أيضا، هل يحكم على كل تميمة بأنها شرك؟ التول الحكم فيها ظاهر، لكن هنالك بحث. فهل قصد من هذا النص تعميم كل تميمة؟ الجواب لا. ولذلك المصنف رحمه الله قال بعد شرحه للرقى، قال: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. طيب، لما قال إن الرقى، المصنف يقول هذا العموم مخصوص، يعني هنالك أشياء أخرجها نص من هذا العموم لا تدخل في أنها شرك. ما هو؟ مر بنا حديث في باب سابق، في باب من حقق التوحيد، صحيح؟ ماذا فيه؟ قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا الحديث يفيد أن الرقى على ضربين: لا بأس بالرقى، إذن يوجد منها نوع جائز. ثم قال: ما لم تكن شركا، إذن هنالك نوع من الرقى لها حكم آخر غير الجواز، غير الجواز. فتدخل في هذا العموم إن الرقى والتمائم والتول الشرك، إذن هي شرك، تكون من ضروب الشرك. طيب، ولزيادة التحرير قال أهل العلم: بالنسبة للرقية قد تكون صريحة في الاستغاثة بأسماء الجن والشياطين، هذا الشرك أكبر ظاهر، هذا ضرب من الممنوع، نتكلم الآن عن الممنوع. طيب، هنالك نوع ألحق بالممنوع سدا للذريعة، ما هو؟ إذا كانت الرقية بكلام لا يفهم، بكلام لا يفهم. طيب، وعندي تفصيل لماذا لا يفهم. إما لأن اللغة يعرفها هذا الراقي، وهي من لغات الناس المعروفة، يعني لو جاء إنسان من أهل لغته لفهم ماذا يقول. وإما لأنه توجد اصطلاحات سحرية لا يعرفه إلا من تعلم السحر. فننتبه يا إخوة، إذن لماذا لا يعلم؟ إما لأن اللغة غير مفهومة عندنا أصلا، وقد لا يكون فيها شرك، قد لا يكون فيها خطأ، لكن مع ذلك قالوا تمنع سدا للذريعة. وقد تكلم الفقهاء في كراهة الدعاء بغير العربية، وقالوا لا تكره إذا كان الإنسان لا يحسن إلا تلك اللغة، ما في كراهة إذن. لكن بلا شك من يسمعه من أهل لغته يعرف أنه ما دعا إلا الله، وما دعا بشيء فيه إثم أو قطعة رحم، دعا بشيء طيب. ومع ذلك قالوا يكره. ولذلك إذا جاءك راق وبدأ يرقي بلغة أخرى لا تعرفها فأوقفه، وإن لم تحكم عليه بأنه وقع في الشرك، لأنه كلام غير مفهوم بالنسبة لك. ويزداد الأمر سوءا إذا كان يرقي بكلمات كفرية شركية وفيها الاستغاثة بأسماء الجن أو مصطلحات بمصطلحات السحر. قد تسمع كردد كردهن إلى آخره، أوقفها على طول. إذن الرقية الممنوعة منها ما يكون كفرا وشركا، ومنه ما يمنع سدا للذريعة خشية أن يكون فيه كفر وشرك. أما الرقية المشروعة فما كانت بكتاب الله، تقرأ يقرأ القرآن، أو الاستعاذة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، كأن يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أو أن يدعو دعاء يفهم، وأفضله ما يكون بكلام العربي، ولكنه ليس فيه اعتداء، لابد أن يكون دعاء يوافق المشروع، كأن يقول اللهم اشفه من السحر، اللهم عافه من العين، ونحو ذلك من الدعاء الطيب لا بأس به. طيب، إذن هذا التفصيل الرقية. طيب، ولما قال والتمائم، قلنا التمائم على ضربين، ماذا قال المصنف بعدما شرح التميمة؟ قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك في آخر الباب قال وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، وصحح إسناده الشيخ الألباني في الكلم الطيب. طيب، إذن حكى لنا في التميمة قولين إذا كانت من القرآن، أما ما لم يكن من القرآن فذاك أمر آخر سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله، كما فصلنا في الرقية. إذن التميمة إذا كانت من القرآن، كأن يكتب مثلا آية الكرسي، أو يكتب سورة الإخلاص، أو الفلق، أو الناس، أو نحو ذلك مما يأخذ من كتاب الله جل وعلا، أو ربما أخذ المصحف كاملا. يقول بعض السلف رخص فيه، قالوا منهم عبد الله بن عمرو بن العاص أحد الصحابة، ومن جاء بعد ذلك من الأئمة الكبار. قال ومنهم من لم يرخص فيه، ذكر منهم ابن مسعود، وقرأت الأثر الأخير لأن له علاقة بكلام ابن مسعود، لأن إبراهيم إذا قال كانوا يقولون كذا وكذا فهو يحكي عن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة وغيره، يحكي عن هؤلاء، ولذلك قال ممن لم يرخص في التميمة من القرآن ابن مسعود وكبار أصحابه لم يرخصوا فيها. لماذا؟ لأنهم قالوا لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يوجد فرق بين القراءة وبين الكتابة، ولذلك هم اتفقوا على أن المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام القراءة وليس الكتابة، حتى جزم بهذا ابن العربي في شرح الترمذي فقال في الجزء السابع صفحة 112 قال تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. ولهذا قال هؤلاء العلماء لا يرخص في التميمة من القرآن لأن لم تثبت في السنة، والقياس قالوا لم يذكر صاحبه يعني وجها بحيث يقال هذا مثل هذا في الحكم. طيب، ومن رخص؟ قالوا لا فرق بين أن يكون القرآن متلوا أو مكتوبا، لأن المقصود التبرك بنفس هذا القرآن، لا فرق بين أن يكون متلوا مقروءا وبين أن يكون مكتوبا. واستندوا إلى أثر لكن لا يخلو يعني إسناده من شيء من النظر، وهو حديث إذا فزع أحدكم من النوم فقال أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، قال فإنها لن تضره. قال وكان عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه، وهذا محل الشاهد، من بلغ علمه وحفظه رأسا، ومن لم يبلغ كتبها وعلقها على رقبته. لكن هذا الخبر لا يثبت، لأن مداره على محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، وقد عن ومعروف بالتدليس، وحتى يحمل وهو صدوق طبعا، حتى يقبل يعني خبره فلا بد من أن يصرح بالتحديث، كأن يقول حدثنا وأخبرنا. أما لو قال عن فلان، وهذه تسمى العنعن عند أهل الحديث، قالوا فلا تحمل على الاتصال ولا على السماع، وبالتالي يكون خبره مردودا. على أن بعض العلماء من المتأخرين قالوا على فرض ثبوت هذه الجملة، لكن يحتمل أنه علقها عليه ليردد ويقرأ حتى يحفظ، مش علقها على أنها تميمة. في فرق بين أن تعلق لتقرأ وتتذكر كل مرة، وبين أن تعلق على أن المعلق تميمة. قالوا إذن يوجد احتمال، وليس هنالك ما يفيد أنه علق لأجل كون ذلك تميمة. على كل نفعل ما جاءت به السنة وهو القراءة، ولتترك الكتابة، لكن الحكم بأن تعليق القرآن شرك هذا خطأ، ليس صحيحا. ما لم يكن المعلق عنده اعتقاد في يد من كتب لا في المكتوب. سمعنا بعض العوام يقول العبرة بالكف لا بالحرف، العبرة بالكف أي التي كتبت، وليست العبرة في المكتوب القرآن. ولهذا بعضهم لو أعطيته المصحف كاملا مطبوع يقول لا، إلا أن يكتبه السيد فلان والشيخ فلان، فعندئذ دخلت شائبة الشرك. طيب، والتميمة التي تكون شركا في هي على ضربين، هي على ضربين. لكن قبل يعني أن نذكر ذلك الحكم، أحب أن أكمل ما ورد في الباب. قالوا عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. هذه الجملة وردت في أحاديث كثيرة، مجموعها يفيد أن هذه الجملة لها أصل، ولذلك هي حسنة. من تعلق شيئا وكل إليه، وأصل التعلق تعلق القلب، ثم تتحرك الجوارح تنفيذا لما تعلق به القلب وأحبه ومال إليه. ولذلك يجعلون هذه الأشياء في اليد أو الرقبة أو نحو ذلك في وسط الإنسان. من تعلق شيئا وكل إليه، فهذا يفيد أن من يعلق تميمة يوكل إليها، ومن وكل إلى غير الله ضاع. قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. طيب، هذا الحديث على كل بمجموع طرقه إسناده صحيح. يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، وقد عاش زمانا طويلا، وهذا من دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا عاش طويلا سينشأ من لا علم له بالأحاديث، فيحتاج إلى علم هذا الرجل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما أخبره أن يخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهذا محل الشاهد، تقلد وترا بأن يقلده على نفسه أو على ولده أو على امرأته أو على دابته، مهم يعلق على شيء من الأشياء على أساس اتقاء العين ونحو ذلك، أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قيل عقد اللحية إما لأن ذلك فعل على سبيل الفخر والتعالي والكبر، يعني يعقد لحيته فخرا وتكبرا، وقيل حتى يتجعد شعره كما يفعل أهل التخنث، ولذلك جاء الوعيد الشديد فيه من عقد لحيته. وبعض أهل العلم حمله على العقد في الصلاة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، ومنهم ابن العراقي في شرحه على تقريب والده، طرح التثريب في شرح التقريب. طيب، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مما وعد به الجن ممن أسلم أن يكون ذلك زادا للجن ولدوابهم. العظم الذي ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، ورجع الدابة يكون زادا لدواب الجن ولهذا منع منه. أما إذا كانت دابة لا تؤكل كروثة حمار فإنها ركس أي نجسة لا تستعمل. محل الشاهد من تقلد وترى. طيب نرجع إلى شرح آخر ما في الباب أو بيان حكم التميمة. قلنا التميمة القرآن حكينا فيها الخلاف ورجحت أن الإنسان لا يلبسها ولو كانت من القرآن، طبعا كلامي لو كانت من القرآن. طيب إذا كانت التميمة من غير القرآن لا تخلو هذه التميمة أن تكون على صورتين، وهنالك أحوال للمعلق. إذن ما مادة التميمة؟ قد تكون مادتها فيها الاستغاثة بأسماء الجن، أو يكتب عليها شيء من السحر كالرموز أو الأرقام أو الحروف، وقد يكون فيها أسماء الجن استغاثة بهم، يكتبون أسماء الجن للاستغاثة بهم وتعظيمهم. أنا عندي هذا شرك أكبر وليس من الأصغر. ثم ننظر بعد قليل في حال من علق إن شاء الله، لكن الذي نريد أن نتكلم عنه هذه التميمة من الشرك الأكبر، لأن احتوت على كفر وشرك أكبر، إما استغاثة ودعاء لغير الله أو عمل السحر وهو كفر كما سيأتي إن شاء الله في باب اللاحق. المادة الثانية مما يعلق لا يكون فيها سحر ولا يكون فيها قرآن، إنما يعلقون أشياء قد تلبس زينة وقد تلبس تميمة، كالأصداف تستخرج من البحار، وهذا تقدم معنا في الباب السابق، أو الخرزات المتخذة من أي شيء كان، سواء كان من بحر سواء كان من ثمر. عندنا شجرة هنا في السودان مشهورة تسمى اللالوب اللي هو الهجليج، تشبه التمرة هي، ولها غشاء خارجي، لو يعني أزلت هذا الغشاء الثمرة الناضجة لونها كلون يعني البن تقريبا، لكن ليس المحروقة، نعم، ولها طعم فيه حلاوة وفيه شيء من المرارة، وقد تستعمل علاجا. في داخلها ثمرة قوية جدا، فقد يعني تخرم وتنظم في خيط فتلبس، بعضهم يتخذها مسبحة. إذا علق على أن هذا تميمة، لاحظ نفس المادة ليس فيها كفر من دعاء غير الله أو سحر أو نحو ذلك، فهذه أيضا يقال فيها تعليقها ممنوع، وهي ضرب من ضروب الشرك. تبع عندئذ نرجع إلى مادة التميمة التي فيها الكفر والشرك. قلنا عندنا نظر في من يعلق، من علق وهو على علم بأن ذلك سحر فحكمه حكم من كتبها، أي وقع في الشرك الأكبر. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض العوام عندنا يعلق ويخدع بأن المعلق قرآن، وهم يغلفون ذلك ويخفونه، يعني يضعون عليه يعني تجليد من جلد ويخيطونه ويقول لك لا تفكه، فقد يعلق وهو يظن أنه قرآن. إذن قلنا في هذه الحالة لا يكفر هو، لكن ما زلنا في البحث في أنه قد وقع في نوع من الشرك، وقع في شيء من الشرك، لأنه ما تحرى هل هذا قرآن أو ليس قرآنا، وعلى كل حال عنده اعتقاد في يدي أو في من صنع هذه التميمة، وذلك قلنا ضرب من ضروب الشرك. طيب المعلق إذا لم يكن فيه كفر ولا شرك ولم يكن من القرآن، كمثل ما يلبس أحيانا زينة وأحيانا تميمة، لكن نبحث عما يلبس تميمة، أي بقصد دفع ضرر أو رفعه، ده المقصود من كون ذلك تميمة. قالوا المعلق هنا لا يخلو، إما أن يعلق على سبيل السببية بمعنى أن هذا مجرد سبب والشافي والنافع الضار هو الله، قالوا فعندئذ الحكم يكون شركا أصغر. أما إذا علق على أساس أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع أو يرفع ضرا استقلالا، يعني من دون مشيئة الله وقدرته ونحو ذلك، قالوا فهذا الشرك الأكبر، ولو علق من المسبحة ونحو ذلك. إذن هذه هي الأحكام المتعلقة بهذا الباب، الرقى والتمائم، الرقى والتمائم. هذا خلاصة ما في هذا الباب، وننتقل إلى غيره إذا أمكن الإخوة أن يجلسوا ونواصل مع انقطاع الكهرباء. المصنف قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. طيب يا إخوة، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، هنا المصنف ما ذكر حكما، لكن ظاهر جدا من الترجمة أنه يقصد التبرك الممنوع، لأنه ذكر التبرك بالشجر والحجر. قال ونحوهما، أي مما يكون كذلك. ومما يؤكد هذه الحقيقة أن المصنف في الباب ما ذكر إلا ما يفيد المنع، فذكر آيات من سورة النجم، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. لكن في الجملة يمكن أن نذكر تفصيلا، ولكن فليكن ذلك بعد يعني الفراغ مما أورد المصنف من نصوص في الباب. فأما ما أورد من القرآن، فأورد قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه هي كما قال من كتب في التفسير والأصنام وتاريخ العرب، وتاريخ العرب قال هي أصنام العرب وآلهة العرب الكبرى الثلاثة، وهي اللات والعزى ومناة، هذه هي الآلهة الكبرى عند العرب، وقد تكون عندهم أصنام أخرى يتخذها كل فرد بحسبه، ومنها بيوتات كبيرة من هذه أيضا المذكورة. مع إيمانهم بأن الله خالقهم ورازقهم، لكن كانوا يتقربون إلى هذه الأصنام بالعبادة على ظن أنهم يشفعون لهم عند الله ويقربونهم عند الله، إذن فالتمسوا نوعا من البركة ممنوع، فوقعوا في الشرك الأكبر، التمسوا خيرا وبركة من قبلها، ولذلك تقربوا يعني بها إلى الله جل وعلا، وقربوا إليها القرابين، ذبحوا لها واستغاثوا بها والتمسوا يعني شفاء المرضى ورد الضالة من قبلها، فاستغاثوا بها إلى غير ذلك. ولذلك أنكر عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. على كل، هذا مما عيب على القوم، ولذلك في أي بلد كان لو اتخذ الناس مثل ذلك لوقعوا في مثل ما وقع فيها الجاهلية، بغض النظر عن أسماء من يعني يتقربون إليهم، سواء كان هذه الثلاثة أو كان غيرها، لو كان إلى بقر إلى شجر إلى غير ذلك، كما قال المصنف في الترجمة: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم المصنف ذكر في الباب حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد بكفر وللمشركين سدرة، لما قال نحن حدثاء عهد بكفر، يريد أن يقول فينا جماعة وهم كثيرون وقعوا في الخطأ الذي سيذكر في الحديث بسبب أنهم كانوا جاهلين بالحكم، وهذا لقرب إسلامهم، لقرب إسلامهم، أسلموا قريبا وكانوا على الكفر. وقد يخرج الإنسان من ملة فيسلم، ولكن قبل أن يتعلم جيدا قد يكون معه شيء من أمور الجاهلية. ولذلك قالوا للمشركين سدرة يعكفون عندها، والعكوف الملازمة واللزوم، ومنه أنتم عاكفون في المساجد. إذن هم يعكفون عندها، قال وينوطون بها أسلحتهم، والنوط التعليق، علقوا أسلحتهم بتلك السدرة. والسدر معروف، معروف السدر النبق، نعم، شجر يعني يثمر نبق. طيب، يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة يعني أخرى، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يستأذنون. ومن القائل؟ حدثاء العهد بالكفر. أما الصحابة الذين أسلموا قديما ما طلبوا هذا الطلب. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه، وحديث صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فعل المشركين وعلى طلب المسلمين شيئا كما فعل أهل الشرك، حكم عليه بأنه ماذا؟ شرك، لأنه قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة حتى مع ظهور العلم سيأتيها زمان يقلد ويتبع فيها فئام من الناس اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا قال لتتبعون سنن، والسنن بمعنى الطريقة، يعني تتبعون طريقة من كان قبلكم من المشركين ومن اليهود ومن النصارى. وهذا يفيد أن على الإنسان أن يحتاط وأن يتحرز، أن يحتاط ويتحرز. لأنه مثلا، أنا أعطيك مثالا، لو قيل لك وقد أردت السفر إلى دولة أخرى فيها وباء، فيقال لك خذ حذرك، تلك البلاد فيها أوبئة، ماذا يعني؟ معنى ذلك احتط جيدا ما تأكل وما تشرب، فاحذر الملوث، احذر الخلطة، احذر ما ينقل ذلك المرض من الذباب أو البعوض أو نحو ذلك. إذن يذكر لك شيء لماذا؟ حتى تتحرز وتحتاط، لأن من لم ينبه قد لا ينتبه، يظن أن الأمر فيه السلام وعافية، لكن أول ما يقال لا هنا محذور، فعندئذ قد تتحرز وتنتبه. فهذه فائدة يعني الإخبار بذلك، أو هذا بعض الفائدة من الإخبار بذلك، لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي ضمن ذلك رد على من يقول هذه الأمة لا يقع فيها شيء من الشرك، فيها رد على من يقول لا يقع في هذه الأمة شيء من الشرك. طيب، القوم علقوا أسلحتهم رجاء أن ينتصروا في الحرب، والانتصار في الحرب نوع من الخير الذي ينشده الإنسان ويريده. عندئذ عدنا من تبرك. ما معنى التبرك؟ التبرك طلب البركة. وما معنى البركة؟ الخير والزيادة والنماء ونحو ذلك. طيب، الخير المطلوب منه ما لا يطلب إلا من الله. يعني الآن لو طلبت شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، لو طلبته من مخلوق، الحكم ما هو؟ أن ذلك شرك. طيب، هنالك خير قد يكون قد جعل الله عز وجل له سببا، ونعرف هذا السبب إما بأمر قدري أو بأمر شرعي، صحيح؟ هنالك أشياء جاءت الشريعة بأن فيها بركة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. طيب، عندئذ التماس البركة والخير إذا كان وفق الأسباب المباحة فلا حرج. كيف؟ مثلا شجرة النخيل، ظاهر جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها مباركة، شجرة مباركة فيها بركة. طيب التماس البركة كيف يكون منها؟ لاحظ نفس شجرة النخيل يستفاد من كل شيء فيها، صحيح؟ كل شيء فيها مفيد، قد لا ترمي منها شيئا أصلا، وأما ثمارها وهو التمر فواضح جدا. إذن فهي شجرة مباركة قد تسقف منها الأبنية وقد تأكل تمرها، فهي بركة من هذا الباب. لكن هل قيل لك تمسح بها؟ ها؟ يعني إذن السبب وفق ما هو مباح، لا تتجاوز يعني الأمر المشروع. طيب المسلم فيه بركة، نعم، بركته ما عنده من العلم، حسن الخلق تستفيد منه ذلك، أما أن يتمسح به فلا، إلا ما ورد فيه إذن الخاص كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الخلاصة: التبرك نوعان، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. المشروع ما أذن به على حسبه، كالتبرك بالقرآن وبالمساجد كالمسجد الحرام وبماء زمزم وعلم أهل العلم. لماذا قلنا بحسبه؟ مثلا في المسجد الحرام تطوف بالكعبة، صحيح؟ هذا خير وتحصل به أجر وقرب إلى الله جل وعلا، تدعو وقد يستجاب لك. طيب تأتي إلى المساجد، خطوتاك إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، تشهد الجماعة فيزاد في الأجر، ونحو ذلك مما يقع. ماء زمزم يستفاد منها، فهي لما شرب له. وأبو ذر رضي الله عنه شرب ماء زمزم وكان يأكل تمرا مدة شهر حتى سمن، وطبعا هذا من الأمور العجيبة، صحيح؟ شهر كامل يقتصر على زمزم والتمر، يعني حتى قوي في بدنه وتكسرت عكن بطنه. لو شفت ناس الرياض عندهم تفاصيل في الله، إذا يعني اشتد هكذا، يعني وصل إلى هذه الدرجة، أو ما أقول بمثلها، لكن يعني زاد يعني في بدنه قوة. على كل، إذا تلتمس البركة بحسب شيء، بحسب ذلك الشيء. المؤمن العالم بركته تلتمس بالتعلم عنده، بصحبته لما عنده من الأخلاق والكلم الطيب ونحو ذلك، لا بالتمسح به. طيب نوع آخر من التبرك المشروع، وهو ما أذن به على وجه خاص ليس على سبيل التعميم، وهذا كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الصحابة يتبركون بشعره، ببصاقه، بعرقه، بفضل وضوئه ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام، أذن به على وجه خاص. لو سئلنا لماذا على وجه خاص، نقول: لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع أكبرهم إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو جاء إنسان وقال: أقيس غير النبي على النبي فيجوز التبرك بالأولياء، قلنا: ما هي العلة الجامعة؟ قال: الصلاح والولاية والديانة. قلنا: طيب في النبي عليه الصلاة والسلام أمر خاص وهو النبوة، فمن قالك أنه لمجرد الصلاح؟ صحيح؟ يعني إذن من أين استخرج هذه العلة؟ إذا قال يعني بجامع الصلاح موجود في هذا وهذا، قلنا: هي المصادرة على المطلوب، بل نحن معنا الدليل، وهو أن الصحابة يوجد فيهم أكابر الأولياء وما فعلوا معهم ذلك. إذن نستفيد الخصوصية من كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلون معه هذا، وفي حضرته وبعد وفاته لم يفعلوا هذا مع الصحابة، لم يفعلوا هذا مع الصحابة. طيب يا إخوة، ننتقل إلى التبرك الممنوع، وهو ما كان خلاف ما سبق في الجملة، ثم قد ينقسم قسمين. تبرك شركي وتبرك بدعي يكون قنطرة إلى الشرك، وقد يسمى شركا أصغر. متى يكون الأول ومتى يكون الثاني؟ لاحظ إذا كانت البركة المطلوبة مما لا يقدر عليه إلا الله، وقد يقترن مع ذلك تقرب إلى المتبرك به، فيقع الإنسان في الشرك الأكبر، وقد لا يقترن. المهم لو التمس شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله، ورجى الخير والنماء من قبل ذلك المخلوق وهو مما لا يقدر عليه إلا الله، كان شركا أكبر. طب متى يكون شركا أصغر؟ إذا كان هنالك بركة ثبتت في شيء ما ولكن تعدى السببية، فكان هنالك شيء آخر، يعني تعدى به مفهوم السببية المعروف، يعني مثلا التمر تأكله تستفيد، لكن لو جاء إنسان وقال أتمسح بشجرة النخيل فأجد بركة، كان شجرة مباركة، تعدى مفهوم السببية الذي يعني نعرفه. وهكذا يعني فيما يتعلق بهذا الباب. إذن التبرك نوعان، مشروع وممنوع، والممنوع ينقسم إلى شركي وإلى بدعي. ضرب بعض أهل العلم مثلا لذلك للبدعي، قال مثلا إنسان يعرف السنة أنه يمسح أو يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود ويقبله، قد ورد به السنة، قال فيذهب ويقول إنما هذا للتبرك بالبيت، فيتبرك حتى بستار الكعبة على أساس أن هذا سبب من الأسباب، فقالوا هذا بدعي، يكون بدعة على ظن أن ذلك شيء مبارك وينفع على وجه السبب فقط. إذن جعل ما ليس بسبب سببا فيقع في الشرك الأصغر. هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما جاء في الذبح لغير الله. طيب، الذبح لغير الله من البداية نفهم أنه ممنوع، صحيح؟ كما سبق، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ومن خلال الأدلة التي أوردها في الباب فهمنا أنه يريد شيئا ممنوعا، لكن زدنا التفصيل فيما يكون مباحا في التبرك أو مشروعا. كذلك هنا الذبح لغير الله أراد المصنف أنه شرك أكبر، وأورد ما يدل على ذلك، فأورد موضعين من القرآن وذكر حديثين، أو نقول حديثا وأثرا. أما الآية ففي قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر له أربعة أمور: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. طيب، الصلاة معروفة، والنسك قيل أراد الذبح خاصة، أراد الذبح خاصة، وقيل هو أعم من الذبح مما يكون من الشعائر ونحو ذلك كما يكون في الحج وأعمال الحج أو الاعتمار، لكن الظاهر أنه أراد هنا الذبح. طيب، إذن ذكر عبادتين: عبادة الصلاة وعبادة الذبح. قد يسأل إنسان ويقول: هل هنالك فرق بين الذبح وبين ذبح ونسك؟ طيب، ممكن نقول نسك إذا أريد منه يعني ذبح الشاه ونحو ذلك، كل نسك ذبح، لكن ما كل ذبح يكون نسكا، لأن النسك يقصد منه التقرب رأسا، هو ذبح على وجه التقرب يا إخوة، ذبح على وجه التقرب. لكن أحيانا الذبح قد لا يقصد به الإنسان التقرب، كأن يذبح ليأكل، ما أراد من ذبحه أن يكون ذلك على وجه العبادة، لكنه محكوم بأمور شرعية لا يتجاوزها، كأن لا يذبح يعني ما لا يؤكل لحمه كخنزير مثلا أو نحو ذلك، هذا لا تعمل فيه زكاة. وأن يكون الذابح مسلما ورخص في ذبيحة الكتاب، صحيح. وأن يكون الذبح في موضع مخصوص بآلة مخصوصة، وأن يسمي الله عز وجل، وأن لا يكون ذبحه على وجه الفخر كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فإذا نحر واحد إبلا قابله الآخر بأن ينحر واحد، حتى لو هذا وصل 100 ذاك يصل إلى 100، هذه من المعاقرة التي كانت بين الأعراب ونهى عنها الشرع. طيب، لكن من ذبح ليأكل هل أراد التقرب؟ لا، لكن قلنا هو محكوم بالشريعة، لا يكون على وجه السرف ولا تجاوز ما حد له الشرع في ذلك. إذن كل نسك ذبح، وليس كل ذبح يكون نسكا. ثم قال ومحياي ومماتي، هنا يوجد كلام طويل، لكن الخلاصة قد يقصد أحد معنيين، إما أن يريد الحياة والموت، وإما أن يريد أعمال الحياة وأعمال الموت. الخلاصة إما أن يريد الحياة والموت، وبالتالي ذكر أمرين يتعلقان بتوحيد الألوهية، إن صلاتي ونسكي أي عباداتي كلها لله، ثم ذكر أمرين يتعلقان بالربوبية، حياتي وموتي بيد الله، فهذا إقرار بأنه مملوك لله، وأن الله جل وعلا هو المحيي والمميت، إذن فيه الإقرار بربوبية الله. ففي الآية ذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يتعلق بتوحيد الربوبية. أما على المعنى الثاني، أعمال الحياة وأعمال الموت، تكون الأربع كلها من باب توحيد الألوهية، لكن أعمال الحياة واضحة، يعني تشمل الصلاة والذبح وغير ذلك، من صدقات، من زكاة، من صيام، من اعتمار، من نسك إلى غير ذلك، من جهاد في سبيل الله إلى غير ذلك، كلها من أعمال الحياة. وهل للموت أعمال؟ قالوا جعل ما كان قريبا من الموت كأعمال الموت، بل قد يوصي وصية يكتب له بها أجرها، كأن يوصي بأن يبنى من ماله مسجد، وماله كثير. على كل، في الآية دلالة على أن الذبح يكون لله، ولهذا قال لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما الآية الثانية فهي قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، حتى استفاد منها بعض أهل العلم أن المقصود من الصلاة هنا صلاة العيد. وعلى هذا قالوا يكون الذبح بعد أداء الصلاة، لأنه ذكر الصلاة قبل النحر. أما الحديث فذكر حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. أربعة لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، محل شاهد من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله. النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال الذي يذبح لغير الله أو يسمي اسم غير الله على ذبيحته، قال يحتمل أمرين. إذا قال مثلا باسم المسيح وأراد أن يذبح، أو يسمي وثنا باسم كذا وكذا من الأصنام الكثيرة، أو يسمي شيخا أو نحو ذلك، قال هذا إما أنه يريد الاستعانة بذلك الذي سماه، وإما أن يقصد التقرب بالذبح لفلان الذي سماه. إذن أقول بناء على هذا التفصيل، الأول من شرك الاستعانة، من شرك الاستعانة، والثاني من شرك التقرب بالعبادات لغير الله. حتى النووي ذكر يقول يعني من تقرب بالذبيحة لغير الله قال فهذا الكفر، فإن كان قبل ذلك مسلما فهو مرتد، مرتد عن الدين. إذن هذا هو محل الشاهد. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب وقال في المصنف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وفي الأصول هذا الأثر يعني هو عن سلمان الفارسي، وعن سلمان الفارسي يعني من راجع يعني الكتب التي أورد ذلك كما في الحلية لأبي نعيم، هو عن سلمان الفارسي. ولنقرأ الأثر سريعا. قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك؟ في النص عندنا قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. يعني في المسألة هنا بحث لبعض أهل العلم، هذا خلاصة يعني في المسألة هنا بسط يعني ما في هذا الباب، وهو أن الذبح من جملة العبادات. ولذلك شوف الفقهاء، هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب. بعض الناس قد يتقرب إلى الجن خوفا من أن يؤذوه، فهذا الشرك الأكبر. بعض الناس قد يتقرب إلى الجن بالذبائح. الحالة الثانية وهو الذبح لله في مكان يذبح، منع الوسائل وسد الذرائع، وهو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لاحظ الفرق، هناك الذبح لغير الله وهنا الذبح لله، لكن المكان غير صالح الله فوافق، فجاء الوحي من عند الله لا تقوم فيه أبدا. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ممن كان سيأتي للصلاة ما يصلي إلا لله، لكن منع من الصلاة لأن المكان. وسيأتي باب في النذر بعد. رجل أراد أن ينحر إبلا ببوانة ونذر نذرا، وسيأتي باب في النذر بعد هذا مباشرة إن شاء الله. نذر إذن ألزم نفسه بقربة وطاعة ليست بواجبة عليه، لكنه حدد مكانا. قيل يكون اسم مجيء إليه لعمل خاص بصفة مخصوصة، وقد يكون اسما لما يعتاد فعله، أو اسما لما يعود من الزمان. إذن الأعمال التي تؤدى قد تسمى عيدا، المكان الذي يعتاد المجيء إليه يسمى عيدا، الزمان الذي يتكرر ويعود يسمى عيدا، ومنه عيد الفطر والأضحى والجمعة. عصية وعندئذ لا يجوز الوفاء به، لقوله لا وفاء أعياد الجاهلية لكان نذر معصية وعندئذ لا يجوز الوفاء به، لقوله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا ينذر شيئا لا يملكه، لا ينذر شيئا لا يملكه. كأن يقول نذرت أن أذبح شاة فلان وليست له ولا يملكها، كذا وكذا، لو أعطيتنا كذا وكذا فإني أذبح لك كذا وكذا، هذا نذر ولا ما نذر؟ نذر يا إخوة، هذا نذر، وبالتالي يكون من ضروب الشرك. وهنا الحقيقة يعني في باب النذر ما يفيد هذه الحقيقة. يعني شوف هو نذر بذبح، بقى على الصلاة يا شيخ، النذر كم بقى على الصلاة يا شيخ؟ أربع دقائق. طيب نتوقف إذن ونترك باب النذر لدرس قادم إن شاء الله، ومعه ما يتعلق بالدعاء والاستغاثة والاستعاذة، تدرس في ليلة واحدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. معين، والسلام عليكم ورحمة الله على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.